أوجه بسم الله وجه شهودي لعز جلال الله رب وجودي تسابح إخلاصي له وصمودي سموط ثناء في سموط فريدي بكل لسان قد بذلنا وجيدي وحب له في لب قلبي وقشره وخوف يوازيه رجاء لبره وشكر ومن لي أن أقوم بشكره وحمد تغص الكائنات بنشره إذا نشرت منه أجل برودي وشوق يذيب النفس لاعج حره ووقبة مضطر أثير بفقره وإخلاص سر نوره حشو سره وذكر له تحيا النفوس بذكره ويبعث قبل البعث من هو مودي صرفت مرادي فيه طوعا لصرفه حقيقة ذكري أنني عين ظرفه حباني به طيبا عرفت بعرفه تعطرت الآفاق من طيب عرفه فما مسك داري من يشاب بعودي يبشر بالزلفى كريم مقامه ويستغرق الأسرار سكر مدامه يصب حيا الأنوار صوب غمامه ويزري بنور الشمس نور ابتسامه إذا ما تجلى في صحائف سودي تجردت من نفسي فلم يبق لي أنا وطارت هوى روحي بأجنحة الفنا لمن هو أهل المجد والعز والغنى لمن هو أهل الحمد والمجد والثنا لذي الفضل والآلاء خير مفيدي لمن وحدته المبدعات سواجدا لمن عرفته الموجدات حوامدا لمن مجدته الممكنات صوامدا لمن سبحته الكائنات شواهدا بتوحيده والله خير شهيد لمن سخر الأشياء في الأرض والسماء لمن كان بالمخلوق أحفى وأرحما لمن بسط النعماء منا وتمما أعاد وأبدى من أياده أنعما فياهما المولى بدأت فعودي ضرعت لوجه الله رب وموئلي وقد ضاق بي عن حاجتي كل منزلي وهل عند رسم دارس من معولي ويا رب لطفا من لعبد مؤملي بسيط لسان بالدعاء مديدي حليف المعاصي مغرق في عيوبه قضى العمر يوعي السوء بين جيوبه يذوب اعترافا من كبائر حوبه ويقصر منه القول ذكر ذنوبه وقبح الخطايا فهو أي بليد أتى ما أتى ثم استقال استقامة لوجهك تمجيدا وحبا وطاعة يأمك توابا ويرجو إجابة ويمضي حياء هيبة ومخافة لعزك إجلالا بكل شهودي. لقد هالني ذنبي بخطب مبرحي وبارزت خلاقي بفعل مجرحي. أبوء بقلب بالخطايا مقرحي فجد بمتاب عن مقر مصرحي. بذنب وتقصير وطول صدودي كئيب حزين خاشع متورع يسر ويبدي مخلصا توب مقلع. يقوم على صدق بما هو مدعي منيب يرجي عندك العفو مولع. بذكرك لا ذكر اللوى وذرودي أسير بقيد العجز عن كل ذرة تصرفه الأقدار حسب المشيئة. غني عن الأكوان منك برحمتي فقير لما أسليت من كل نعمتي. شكور لما أوليت غير جحودي. لقد كان لما كان في حال ضره له منك تدبير لأطوار أمره. دعاك وقد ضاق الخناق بوزره دعاك ولا يرجو سواك لفقره. وأنت الذي تدعى لكل شديد. تدارك عظيم العفو ما هو حامل بحق وزك الآن ما هو عامل. يؤمل هذا العبد والجل شامل وما ظن يوما أن يخيب آمل. بباب كريم في غناه حميدي. ببابك عبد السوء يحمل إصره يغوط إعلانا وتعلم سره. مرض بمحبوب الدعاء لك دهره ولم يك يشقى في دعائك عمره. ومنك يرجي اليوم كل مزيد. عرفتك رب العرش عرفان موقني بما تتلقى المخلصين تلقني. إلهي أقمني في رضاك وأبقني. إلهي تداركني بلطف وأغنيني بواسع رزق من لداك عتيدي. إلهي كان الكون في العدم السكن فأظهرت منه ما تحرك أو سكن. ولم يك إلا ما تكونه ولن فمهما تريد شيئا يكن بمقالك. فهلا بكن تقضي بأوسع جودي. إلهي والجود الإلهي كامل تمن به لا تقتضيه عوامل. على البر والفجار جودك هامل يجود به من جوده الغم شامل. على كل موجود بكل وجود توجهت الآمال لله أجمع. ولم يبق غير الله من فيه أطمع. إلهي ترى ذلي وفقري وتسمع. فما كان لي في غير فضلك مطمع. وجودك منه طارفي وتليدي. وجودك يا ذا الجود أوثق حيلتي. وجودك يا ذا الجود غيث مقيلتي. وجودك روحي في الكروب الجليلة، وجودك إذ عز الشفيع وسيلتي، وجودك إذ عز البريد بريدي. لئن حال ما بيني وبينك حائل من الذنب واستعصت علي الوسائل، فإني ملح بالدعاء لأزائل، وإني لوقاف ببابك سائل، لفضلك راج منك نجح وعودي. إلهي نفسي لا تبو بخسرها، ولا قنطت من يسرها بعد عسرها، ولا سئمت من ضيقها تحت أسرها، وقد دفعتني الكائنات بأسرها إليك، ولم تحفظ وثيق عهودي. قصدتك ربي إذ عرفتك واحدا، وجدتك ربي إذ علمتك واجدا، إلى من أرد الوجه مولاي جاهدا، وإني إن زايلت بابك قاصدا، سواك فقد أبرمت نقض عقودي. رفعت إليك الكف يا خير رافعي، وأحسنت ظني فيك بين قواطعي، وما معك اللهم ليس بما معي، وحاشك عن ردي وقطع مطامعي، لشؤم جلودي واتضاح جمودي. أحاطت بهذا العبد سود المصائب، وجد ولكن سهمه سهم خائب، وما السعي إن لم يتصل بالمواهب، وإن كان سعي لا يفي بمطالبي، وإن حظوظي عن مناي قيودي. معوقة قصدي مضيق رحابها، تناصبني رغم الأمان حرابها، إذا فتحت بابا فللشر بابها، فإن بقصد الله تغلو صعابها، وإن عظمت قدرا أذل مقودي. ومن يعتذر بالله عز ومن له، تولف في الحالات يرفع ذله، ومن ذل في تمجيده لم يذله، ومن يتمسك بالإله تفله، إذا رمها العرقى أذل مصيدي. رأى الله للإسلام مني قائما، وسل عزومي لو تحقق نصارما، فأصبحت بين العزم والدرك هائما، ولما رأيت الحظ عني نائما، وكان قيامي فيه مثل قعودي، وكان اجتهادي كالتقاعد جاثما، وصرت لما أبني كما كنت هادما، تريني الأماني شكل ما كنت حالما، وأن فعالي مثل مالك لاهما، لدارس دين الله غير معيدي. إذا تم أمر كنت في الماء راقما، وإن أحكم التدبير حكما تصارما، كأني لحزمي مثل عزم مزاحما، وأن لساني مثل كف كلاهما، لإظهار دين الله غير مفيدي. ومن عثرات الجد أن يطال ما رمى الغدر تدبيري فأثبت ما رمى وأني لا آوي من الصدق عاصما وأن حسامي كاليراع كلاهما لأعداء دين الله غير مبيد أرى نصر ربي من أداء أمانتي وهيهات عزت مكنتي ومكانتي وحالت إلى خرق القتال إعانتي ودهري لم يأذن بغير إهانتي وإكرام خصم للإله عنيدي أجاهد كيد الدهر بالعزم والعنا وقض الحصى من مطلبي كان ألينا كأن محالا كل ما كان ممكنا وغاية محصول المواعد والمنى وأن وعود القدر أي وعودي أهم بنصر الله والجد ممسكي ولو خضت فيه مهلكا بعد مهلكي ومن لي وقد سدت تخاذل مسلكي ولم يبق عندي اليوم إلا تمسكي بعروة ركن للإله شديدي وتفويض أمري للمدبر خيرتي وإسقاط تدبيري وتعطيل حيلتي وترفع عرى الأسباب من كل وجهتي جمعت همومي وانتجعت بهمتي إلى باب وهاب الجدود مجيدي إلى باب من أغنى وأقنى وأنعما إلى باب قهار أهان وأكرما إلى باب من أفنى وأحيا وأعدما إلى باب من يدعوه في الأرض والسماء ومن فيهما من سيد ومسود إلى باب من جدي بذله جده إلى باب من درك الأمان بقصده إلى باب من تعن الوجوه لمجده إلى باب من في كل يوم بحمده له أي شأن في الأنام جديد إلى باب رب العالمين ومكرم المطيعين خير الراحمين مقسم المواهب شكار لصالح ما عمل إلى باب خير الناصرين وأكرم المفيدين خير الفاتحين ودودي إلى باب جبار السماوات غالب الجبابر ذي البطش الشديد المراقب الأمور ومن يقصده للاحتماق بال إلى باب وهاب الممالك طالب الكراسي قهار لكل عنيد إلى القاهر المبد المعيد اختياره إلى الحكم العدل الذي عز جاره إلى المتولي من إليه فراره إلى مالك الملك العظيم اقتداره إلى من له الأملاك خير عبيدي ضرعت إليه مخبت القلب عانيا ذليلا ضعيفا عاجزا متفانيا بريت إليه من نفوذ محاليا وقوفا على أبوابه منه راجيا قيام حظوظي في العلا وجدودي عسى رحمة منه ولطف ونظرة وموهبة تنهل منه ملسة وعارفة من جودي ومودة فتخرق لي فيه العوائد نفحة سماوية من مبدئ ومعيدي فتبرأ من حق الجهادين ذمتي وتعلو بها في نصرة الله مكنتي ويبسط لي إن شاء إتمام نعمتي حظوظا يقوم الدهر فيها بخدمتي وتسعى بما لا يشتهيه حسودي على قائم بالقسط إرسال أيديه فيطلقني من غل عجز وقيده حظوظا كفت عن عمر كون وزيده تقوم بتجبير الإله وكيده لأمر عليه لم أكن بجليدي معادلة خصمي بأخذ يمينه وبعث بلاياه وقطع وتينه تقر لشرع الله عين أمينه وتسعى بما يرضى الإله لدينه إذا ما أمات الحق كل مريد إلهية قد ساقها الله منجدا مغفرة لا تستقر لها العدا يثل بها عرش الضلال من اهتدى بها قام من قبل الأئمة بالهدى وكانت لرسل الله قبل وجودي يخص شؤوني فتحها ويعمها يصرف لي في الكون قهرا أتمها وتجلى بها الجلى ويفرج همها يتم بها النعمى علي متمها قديما على خير الخلائق صيدي متى تتجلى بالفتوحات ساعة متى لعيال الله تلبس طاعة متى ينصر القرآن سمع وطاعة ومن لبهذا في زمان مضاعة به سنن الإسلام بين قرودي ومن لي وسيف العدل بين جفونه وللجور سيف شاهر في يمينه ومن لي وأهل الله تحت متونه ومن لي بأن يرضى الإله لدينه بتعطيل أحكام ورفض حدودي ومن لي بأن يرضى بسلطان مفسدي مغير بحرب الاستقامة منجدي مذل لعز المؤمنين معبدي ومن لي بأن يرضى لأمة أحمدي وقد سما بالخسف كل كنودي ومن لي بحرب الله تصعق جنده وما حول مخلوق إذا لم يمده وما النصر إن لم ينصر الله عبده ومن لي بأنصار إلى الله وحده أشد عباس في الحروب أسودي كرام إذا شدوا وصبر على الأذى لهم غيرة في الله لم يشربوا القدى إذا برقوا لم ينقذ الخصم من فذا تبار النعام الرمد خيلهم إذا بحي على نصر المهيمن نهدي صنادل يبغون المنية مهزعا ولا يردون العيش إلا تذرعا يبيعون لله النفوس تطوعا يغاث بهم داع إلى الله قد دعا وخصم في ذات الإله وعودي ومن لبسهم من يد الله مرسلا يفضفض حيثما الأعاد مجندلا إذا انقض هز الكون وارتعد الملا ومن لبسيف يقطع الهام والطلا ويفري من الأعداء كل وريد تسعر نار الحرب منه المضارب بوارقه تنهل منها المعاطب لهزته الفتح المبين مصاحب حسام لدين الله والله ضارب بحديه والهيجاء ذات وقود يسابق لمح الطرف في سلب مهجتي ويفعل فعل اللطف في حل كربتي يكاد يبث الأرض منه بلمعتي ولو عرض الشم الجبال بضربتي لناحت على قود أشم فقيدي إلهي عدو الله يشفي غليله سبيلك يدنيها ويعلي سبيله يغالب أمر الله حتى يحيله فيا غارة الله اغضبي وخيوله اركبي ومواضيه النعمي بورودي ودائرة السوء استمر بدورتي علي ومقت الله خذه بثورتي ويا بطشة الله اسحقي بثورتي ومن على الأعداء منك بثورتي تريحهم من كفرهم بلحودي ومزقهم اللهم كل ممزق بأهلك غلبا فيلقا بعد فيلق ونكل بهم وامحقهم بالتفرق ويا رب مزق كل سور وخندق ويا رب مزق كل سور وخندق عليهم وحصن شامخ ووصيد فغوا في بلاد الله لما تطقهم وتغيرك اللهم لم يعتنقهم وإنك بالمرصاد خذهم وبقهم وقد مكروا فامكر بهم وأذقهم عواقب مكر في البلاد شديد لقد وطئوا الدنيا برجس مرجس وعاتوا بظلم في عبادك مضرس شياطين ملعونين من كل مبلس فطهر بقاع الأرض منهم بأنفس من البغي تجريها بكل صعيد إلهي قبيل جاحد لك قد غوى يعاديك لا يألو على حربك انطوى عابده ومن والاه وحيا وما حوى وشرع بهم في كل أرض فلا سوى قتيل ومأسور جرى وقريد بغيرتك اللهم يا حمي الحمى بسطوتك اللهم يا رافع السماء سميع دعائي كن عليهم مدمدما وصب عليهم سوط منتقم كما لعاد وفرعون جرى وثمود وعذبهم نكر العذاب ودلهم وشدد عليهم وطأة وأهنهم وعن كل خزي ربنا لا تصنهم ولا تبق ديارا على الأرض منهم فما قوم نوح منهم ببعيد متى تخطق الرايات فوق مؤزر مبصرة تجري بجيش مبصر إلهي أيد قائم الحق وانصري وعجل بنصر منك للدين مظهري وعن كيد من عاداك غير مكيد متى يتجلى الله بالعدل مشرقا يقيم به برا وليا موفقا يرافقه نصر من الله أشرقا يقوم بأرباب الديانات والتقى ويقطع نور الحق بعد خمود متى السمحة البيضاء ترقى سماءها متى عزة الإسلام تحمي فناءها متى فطرة التوحيد تلقى رجاءها وتنشر أعلام العلوم لواءها بأسياف عدل لم تلق بغمود سيوف اقتدار حاكمات بوارق قواصل حكم بالرقاب لواقق بأنوار عدل الله زهر شوارق يدبرها ماضي العزيمة حاذق بإنفاذ أمر الله غير مأود همام يعم الكون بالقص عادلا له عصمة جد وجد تعادلا بفاروق سلطان من الله صائلا تذل له الآساد حتى النقاد لا تذاد عن المرحى بأضوى تسيدي تجسم من نور التقى حشو درعه حريص على أصل الجهاد وفرعه يراقب نور الله في رحب ذرعه أمين على دين الإله وشرعه خليفته المأمون خير رشيد يذل له وعر الأعادي وسهلها على خطة عدل ولله عدلها يجلى بها من قسرة الدهر جهلها به قرت الدنيا عيونا وأهلها به قرت الدنيا عيونا وأهلها على العدل والإحسان منه شهود إلهي أقمني ذا الجلال بفطرتي أقيم بها الأحكام في كل ذراتي وحقق بلطف منك للحق نصرتي، ومن على عبد دعاك بنظرتي، تجلي على الآفاق شمس سعودي. بدعوتك اللهم عبدك قائم، وقد درست منها إلهي المعالم. عساها كسير الشمس تلك العزائم، فتشمل من في الأرض حتى أراهم. إلى الله أنصاري وفيه جنودي، بحولك هذا العبد ثبت يقيني، وسلطانك الأعلى أجل معيني. أعني من تأييده بمكينه، فأحشد في نصر الإله ودينه، ومن قام بالدين الحنيف حشودي. أقمني بنور منك قطبا مسددا، لملة خير الرسل غوثا مجددا، على بسطة في العلم والوجد والهدى، فأصبح منصورا مطاعا مؤيدا، بفتح وتمكين وجاه سعيد. حمى الله عبدا مخلصا ان يهينه، ومنتصرا لله الا يعينه. لقد مد اخلاصي اليك يمينه، عسى ولعل الله يظهر دينه، على كل دين لم يكن بسديدي. عسى ولعل الله يسمع دعوتي، ويسرق في اللطف في حل كربتي، وتعظم في نصر المهيمن مكنتي، فتخضر آمالي وتورق منيتي، فتقبر آمالي وتورق منيتي، ويثمر في دوح المكارم عودي. إلهي إما عزني ما أريده، فإن بفتح الله يدن بعيده، وإن بروح الله يجلى شديده، فإنك فعال لما قد تريده، فإنك فعال لما قد تريده، قدير على ما شئت خير مريد. إلهي أحزاني إليك بثثتها، إلهي آمالي إليك حثثتها، إلهي بارك وقفة قد وقفتها، إلهي استجب دعوى إليك بعثتها، وقد طال ترجيعي بها ونشيدي. عهود خلاص أمجدت لي مقامها، جواهر ذكر أعصمت لي عصامها، موارد صفو أشربت لي أوامها، عقود ثناء قد أجدت نظامها. وإن كنت للأشعار غير مجيد، وألت بها عزما وجود البلاء نزل، إلى باب حي لا يزال ولم يزل، له المثل الأعلى وجل عن المثل، قفزت بها باب المليك ولم تزل، على بابه الآمال خير وقودي. وصل وسلم مثل معلوم ما يجري به القلم الأعلى من الخلق والأمر،